بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. كاف كافها ها يا يا عين عين صاد. صاد. ذكر ذكر رحمة رحمة ربك ربك عبده عبده زكريا زكريا إذ إذ نادى نادى ربه ربه نداء نداء خفيا، خفيا، قال قال رب ربي إني إني وهن وهن العظم العظم مني مني واشتعل واشتعل الرأس الرأس شيبا شيبا ولم ولم أكن أكن بدعائك بدعائك رب رب شقيا. شقيا. وإني وإني خفت خفت الموالي الموالي من من ورائي ورائي وكانت وكانت امرأتي امرأتي عاقرا عاقرا فهب فهب لي لي من من لدنك لدنك وليا. وليا. يرثني يرثني ويرث ويرث من من آل آل يعقوب يعقوب واجعله واجعله رب رب رضيا. رضيا. يا يا زكريا زكريا إنا إنا نبشرك نبشرك بغلام بغلام اسمه اسمه يحيى يحيى لم لم نجعل نجعل له له من من قبل قبل سميا. سميا. قال قال ربي ربي أنى أنى يكون يكون لي لي غلام غلام وكانت وكانت امرأتي امرأتي عاقرا عاقرا وقد وقد بلغت بلغت من من الكبر الكبر عتيا. عتيا. قال قال كذلك كذلك قال قال ربك ربك هو هو علي علي هين هين وقد وقد خلقتك خلقتك من من قبل قبل ولم ولم تك تك شيئا. شيئا. قال قال رب ربي اجعل اجعل لي لي آية. آية. قال قال آيتك آيتك ألا ألا تكلم تكلم الناس الناس ثلاث ثلاث ليال ليال سويا. سويا. فخرج فخرج على على قومه قومه من من المحراب المحراب فأوحى فأوحى إليهم إليهم أن أن سبحوا سبحوا بكرة بكرة وعشيا. وعشيا. يا يا يحيى يحيى خذ خذ الكتاب الكتاب بقوة بقوة وآتيناه وآتيناه الحكم الحكم صبيا. صبيا وحنانا وحنانا من من لدنا لدنا وزكاة وزكاة وكان وكان تقيا. تقيا. وبرا وبرا بوالديه بوالديه ولم ولم يكن يكن جبارا جبارا عصيا. عصيا. وسلام وسلام عليه عليه يوم يوم ولد ولد ويوم ويوم يموت يموت ويوم ويوم يبعث يبعث حيا. حيا. واذكر واذكر في في الكتاب الكتاب مريم مريم إذ إذ انتبذت انتبذت من من أهلها أهلها مكانا مكانا شرقيا. شرقيا. فاتخذت فاتخذت من من دونهم دونهم حجابا حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها إليها روحنا روحنا فتمثل فتمثل لها لها فأرسلنا فأرسلنا إليها إليها روحنا روحنا فتمثل فتمثل لها لها بشرا بشرا سويا. سويا. قالت قالت إني إني أعوذ أعوذ بالرحمن بالرحمن منك منك إن إن كنت كنت تقيا. تقيا. قال قال إنما إنما أنا أنا رسول رسول ربك ربك لأهب لأهب لك لك غلاما غلاما زكيا. زكيا. قالت قالت أنى أنى يكون يكون لي لي غلام غلام ولم ولم يمسسني يمسسني بشر بشر ولم ولم أك أك بغيا. بغيا. قال قال كذلك كذلك قال قال ربك ربك هو هو علي علي هين هين ولنجعله ولنجعله آية آية ولنجعله ولنجعله آية آية للناس للناس ورحمة ورحمة منا، منا، وكان وكان أمرا أمرا مقضيا. مقضيا. فحملته فحملته فانتبذت فانتبذت به به مكانا مكانا قصيا. قصيا. فأجاءها فأجاءها المخاض المخاض إلى إلى جذع جذع النخلة النخلة قالت قالت يا يا ليتني ليتني مت مت قالت قالت يا يا ليتني ليتني مت مت قبل قبل هذا هذا وكنت وكنت نسيا نسيا منسيا. منسيا. فناداها فناداها من من تحتها تحتها ألا ألا تحزني تحزني قد قد جعل جعل ربك ربك تحتك تحتك سريا. سريا. وهزي وهزي إليك إليك بجذع بجذع النخلة النخلة تساقط تساقط عليك عليك رطبا رطبا جنيا. جنيا. فكلي فكلي واشربي واشربي وقري وقري عينا. عينا. فإما فإما ترين ترين من من البشر البشر أحدا أحدا فقولي فقولي فقولي إني إني نذرت نذرت للرحمن للرحمن صوما صوما فلن فلن أكلم أكلم اليوم اليوم إنسيا. إنسيا. فأتت فأتت به به قومها قومها تحمله تحمله قالوا قالوا يا يا مريم مريم لقد لقد جئت جئت شيئا شيئا فريا. فريا.